بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 28 من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، في ضحى يومنا هذا الثلاثاء العاشر من شهر شعبان للعام 42,400 للهجرة النبوية الشريفة، إذ قال رحمه الله تعالى: الدرس 13 أقسام الناس في صيام رمضان 4. أقسام الناس في صيام رمضان 4. الأول: من يلزمه أداء، وهو المسلم المكلف القادر شرعا وحسا، شرعا مقيم، يعني فيه الأشياء خالي من موانع التكليف، وحسا أيضا بدنا، نقول بارك الله فيكم، عقلا سليم، والله أعلم. الأول: من يلزمه أداء، وهو المسلم المكلف القادر شرعا وحسا، هذا يلزمه، يلزمه ماذا؟ أداء، قادر ومكلف بالغ عاقل. الثاني: من يلزمه القضاء، وهو من قام به عجز حسي كمرض أو شرعي كحيض أو نفاس، ومن مظنة الحسي السفر. ما شاء الله، عد السفر من الحس. إذن من يلزمه إيش؟ أداء. الأول أداء، والثاني قضاء، المريض المسافر يقضي. الثالث: من يلزمه الإطعام فقط، وهو الكبير ومن به مرض لا يرجى زواله، كبير والكبيرة أو مريض مرض، هذا المرض لا يرجى زواله، هذا عليه الإطعام فقط. الرابع: من يلزمه الإطعام والقضاء، وذلك في صورتين، يلزمه قضاء ويلزمه إيش؟ إطعام، في صورتين. الأولى: إذا أفطرت الحامل والمرضع أو المرضع خوفا على الولد فقط، فعليها القضاء، وعلى من يعول الولد الإطعام. عليها الحامل المرضع إذا خافت على ولدها فقط أو على جنينها، الحامل خافت على الجنين والمرضع خافت على الولد، فعليهما القضاء والإطعام، عليه يقول على الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الصورة الثانية: ممن يلزمه الإطعام والقضاء إذا أخر قضاء رمضان إلى بعد رمضان آخر بلا عذر، فعليه القضاء والإطعام. أفتى بذلك بارك الله فيكم جماعة من الصحابة، كانوا يفتون بذلك. إذن أقسام الناس في صيام رمضان كم؟ في من إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ولم يكن له عذر، ما كان له عذر إلا التساهل، جاء رمضان وقد ترك أياما أو ترك رمضان السابق منه أياما أو تركه كله بغير عذر، كان مريض معذور ثم رفع العذر، فهذا عليه القضاء وأيضا والإطعام. فمن يعيد تقسيم هؤلاء إلى كم ينقسم الناس في صيام رمضان؟ نعم، هذا عليه الصيام. نعم، الثاني الذي هو قادر مع عذر شرعي مثل السفر مثل الحيض مثل النفاس، القضاء عليه. الثالث الذي هو يعني المريض الذي لا يرجى شفاءه، فعليه الإطعام أو الكبير. الرابع عليه يلزمه القضاء مع الكفارة، وهو الذي متساهل فيها، يعني يكون عنده نعم حتى دخل رمضان الآخر، وأيضا المرأة والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الجنين أو الولد. ما شاء الله. عليه ايش؟ أي والله أعلم، والله أعلم، هذا قول مرجوح. نعم نعم، قول مرجوح. لو نظرنا إلى أقوال بعض الصحابة رضي الله عليهم لوجدنا يعني أمور مثلا كانوا يفتون بها، والأخذ بقول الخلفاء الراشدين وقول جماهير الصحابة أفضل.